فضل الشيخ صالح، هذه رسالة وردتنا من معهد الرياض العلمي وطالب علم المستمع ميم نون، يقول في رسالته: تحية الإسلام، أبعثها إلى العاملين في برنامج على الدرب وأخص المجيبين على أسئلة السادة المستمعين، وبعد لا حياء في الدين، اسمحوا لي بهذا السؤال: هل مجامعة المرأة في دبرها حرام وما الدليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات من المناخح والمآكل والمشارب، وحرم عليهم الخبائث. والله سبحانه وتعالى أباح الزوجات لأزواجهن أن يستمتعوا بهن، فقال سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وبين على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإطلاق بقوله: إذا كان في صمام واحد. وبين أن جماع النساء في أستاههن أي أدبارهن من اللواط المحرم، ومن ارتكب هذا فقد ارتكب جرما عظيما وتعدى حدود الله، والله يقول: من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ويقول سبحانه وتعالى: من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الذين عدوا الحدود وتجاوزوها وارتكبوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. فمجامعة المرأة في دبرها، الزوجة في دبرها، محرم بدون شك، ومتعرض مرتكب ذلك الجرم لسخط الله وأليم عقابه. أما ما يترتب عليه من أحكام في الدنيا فلا شك أن ما يترتب عليه التوبة والإقلاع، فإذا رغبت المرأة طلبت المرأة مفارقة زوجها لأنه يجامعها في دبرها، فمن حقها هذا، وعلى القاضي أن يجيبها ويعزره. إلا أن الحد الذي هو الرجم لا يترتب على هذا الجماع فقط، دون شك أن من ارتكب جريمة مع امرأة أجنبية بلواط في دبرها أو غلام فإن عقوبته الرجم أو القتل، هذا هو أصح ما ذهب إليه العلم، ولا فرق في ذلك بين بكر وثيب. فإذا جامع الرجل زوجته في دبرها فلأنها زوجته، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات لا ترتب عليه الحد، لأن الذي أباح له العقد إنما أباح له، لأن العقد إنما أباح له جماعها في فرجها موضع الولد، فذاك موضع الحراثة. وأما ما عدا ذلك فليس من الحرث في شيء، وإنما هو من تعدي حدود الله. فهذا السائل ومن قد يشابهه في معنى ما سأل عنه، يجب عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتجنبوا ارتكاب ما حرم الله. ولما تحدث الصحابة عندما نزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، تحدثت يهود، وقد نزلت قبل إجلاء اليهود عن المدينة، تحدثت يهود وقالوا: ما لهذا الرجل، ما يريد لشيء إلا ويخالفنا فيه. جاء قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ألا فلا نجامعهن في الحيض وكلمة نحوها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. فمجامعة النساء في أدبارهن من أعظم المنكرات، يجب على كل من ارتكب شيء من هذه المنكرات أن يتوب إلى الله ويقلع عن هذا الذنب، ويكثر من التوبة والاستغفار والإنابة والأسف كلما تذكر هذه الجريمة، عسى أن يمحو الله سيئاته ويبدلها حسناته بالله التوفيق. أيضا يقول للمستمع: هل فيه مشابهة لعمل قوم لوط لعنهم الله أم لا؟ بدون شك، أنا قلت إن هذا من الجرائم ومن تعدي حدود الله، وأن العقد لم يبح إلا إتيان المرأة في محل الحرث، فلا شك أن هذا من مشابهة قوم لوط الذين قال الله في حقهم: ما سبقهم بها من أحد من العالمين، أي هذه الجريمة الفاحشة العظيمة، وعاقبهم الله عقوبة لم يعاقب بها أحدا ممن سبقهم ولا ممن جاء بعدهم. فيجب على الناس أن يخافوا الله جل وعلا وأن يتجنبوا ارتكاب محرماته الله. هذه رسالة وردتنا من المرسل الشاب المنزعج من الحلوم ناصر سليمان المحترش، العنوان بواسطة محكمة إحدى المحاكم في المملكة العربية السعودية. في الحقيقة أن هذه الرسالة أول ما تبدو وكأنها خاصة للمستمع ناصر سليمان، لكن هناك عدة رسائل أنا قد أرفقت أسماء أصحابها في هذه الرسالة، وهم أكرم عيسى من البحرين، وسلطان بهي من لبنان، ومحمد علي عزوز من الرياض، وسرور شرف من مدينة جدة، وكلها تشابه هذه الرسالة. يقول: أقدم الشكر الجزيل لمقدم برنامج رؤى على الدرب وعلى المجيبين عليه من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، والله يوفقكم. أتقدم بهذا السؤال جزاكم الله كل خير. أنا شاب أعاني من كثرة الحلوم المزعجة لي، ولا يمر علي ولا ليلة إلا وأحلم بها حلم مزعج ولا أهتني بنومي أبدا من مدى سنة. فمثلا أحلم بموت بعض أقاربي، أو بمضاربة بيني وبين بعض زملائي، وباقي الحلوم كثيرة ومزعجة، فأرجو منكم إنقاذي وإرشادي لما فيه الخير لي، والله يجزاكم عنا كل خير ويدين برنامجكم النافع ودمتم. وزاد أكرم عيسى من البحرين يقول: إني أرى كثيرا بعض الحيوانات تريد أن تأكلني. الجواب أن هذه الأحلام المزعجة إنما هي في الغالب من تلاعب الشيطان بابن آدم في منامه، إذا رأى. وقد أعطانا المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف نواجه هذه الأمور التي يتعرض لها الواحد منا في منامه. أعطانا صلى الله عليه وسلم أنه إذا أحس شيئا بشيء من هذا وانتبه، أن يطفل عن يساره وأن يستعيذ بالله ويسمي الله جل وعلا، وأن يتحول من جنبه الذي هو عليه إلى الجنب الآخر، وأن لا يخبر بمثل هذه الرؤيا أحدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تضره. وعليه أن يستعد قبل نومه بأن يقرأ وردا من كتاب الله ومن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها العلاج والدواء من كل داء. يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي وسورتي الإخلاص والمعوذتين، ويقرأ ما تيسر له من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنصح هذا المستمع وغيره باعتناء بكتاب الأذكار للنووي، ففيه أدعية كثيرة، ويحرص على ما صح فيها عن نبي الله صلى الله عليه وسلم من رواه البخاري ومسلم أو غيرهما مما صح سنده، فإن في ذلك فوائد عظيمة إذا حرص عليها وتعاهد أذكار النوم قبل نومه. فإني واثق بأن الله سبحانه وتعالى سوف يعافيه مما يزعجه في هذه المنام. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه رأى في منامه حلما أزعجه، ذكر أن كان رأسه طائر وهو يلحقه، فقال النبي: لما يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه؟ فلا شك أن هذه الأحلام المزعجة من تلاعب الشيطان، يريد أن يغيظ المسلم في نومه. فعلى المسلم أن يتدرع بالأذكار من كتاب الله وسنة نبيه ليأسلم من مغبة هذه الأحلام، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من المستمع عبد الله أبو يمن، وفي الحقيقة نرجو من مرسل هذه الرسالة أن يعتني أكثر بالخط لكي تتجلى الصورة أمامنا وأمام من يريد الاستماع البرنامج. يقول: ما قولكم رضي الله عنكم في رجل حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم في الليل، وحصل ما حصل، وأرادت الزوجة أن تروح إلى بيت أهلها، وقال لها زوجها: لو تخرجي في هذه الساعة المتأخرة من الليل من الباب فأنت طالق. وفعلا خرجت مدة 5 دقائق إلى الحوش خارج البيت، وبعد ذلك عادت إلى غرفتها، ولما أصبح الصباح لم يحصل أنها أي نزاع، ولم يحصل بينهما أي نزاع ثاني. وأنا كنت منتظر تضف هدومها الصباح وترحل، ولكن المرأة أصرت على البقاء وهي تحبه وهو يحبها. أفيدونا أدام الله وجودكم وزادكم علما وفقها، هل هذا صحيح طلاق أم لا؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنها فيما يظهر لم تخرج من البيت، والثاني أنه أراد فيما يظهر من سياق سؤاله أنها إن هي خرجت إلى جهة بيت أهلها في تلك الساعة فهي طالق، والحال أنها ما خرجت إلى بيت أهلها وإنما خرجت للحوش ورجعت. وكونه تصور أنها تتهيأ لتأخذ ملابسها وتذهب إلى بيتها هذا التصور وحده ليس هو من ألفاظ الطلاق الذي يظهر، وكذلك لم يظهر أن نيته أن يطلقها، وإنما نيته أن يمنعها من الخروج. لا. فذلك كله بمثابة اليمين، إلا أنني لا أرى أن اليمين انعقدت لأنها لم تخرج من مسمى البيت، خرجت من داخل المبنى إلى الحوش الذي هو جزء من البيت. لا. وما خرجت إلى الشارع، فلا أرى أن لا أنه لزمهم شيء من ذلك، لزم الزوجة شيء مما يتعلق بالطلاق، ولكني أنصحه أن يتجنب الحلف بالطلاق، وإذا كان لابد حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. لا. ولا شيء عليه في هذا الطلاق، لا طلاق ولا كفارة يمين، بالله التوفيق. أيضا يقول عبد الله أبو يمن، ما هو أو هل صحيح، أو يقول ما هو موت الفجأة؟ الجواب، موت الفجأة هو أن يصاب الإنسان بسكتة قلبية ونحو ذلك، هذا موت الفجأة. وقد يلتحق به صدم في السيارة لا تمهله، لأن موت الفجأة أن يفاجأ الإنسان بالموت، بخلاف موت المرض الذي يترد الإنسان من حالة إلى حالة حتى يدنف ويصل إلى حافة الموت ثم يموت. وبالله. هذه الرسالة وردت من قرية مزعل، يقول ما هو رأي الإسلام في الصلاة خلف إمام يتبع وينتمي إلى فئة وإلى حزب لا يحكم بما أنزل الله، هل هو حرام أو هل حرم الله الصلاة خلفه أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب أن من قال لا إله إلا الله وصلى الصلاة على الهيئة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلاة خلفه صحيحة، إذا كان يقول لا إله إلا الله معتقدا بها من قلبه مسلم، وإن انتمى إلى هذا الحزب. لكن من ينتمي إلى حزب لا يحكم بالشريعة، فمثلا ينتمي إلى حزب بعث، نعم، ومفهوم هذا السائل أنه ليس من المملكة، وإنما ينتمي إلى دولة أخرى فيها أحزاب طائفية تنتمي وتدعو إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، وهذه بلية ومصيبة أصابت المسلمين ففرقت جمعهم وفتتت شملهم وأضعفت قوتهم، لأنهم لم ينتموا إلى سبب القوة ولم يعتصموا بحبل الله المتين، وإنما اعتصموا بحبال بالية الرثة من أحزاب بعث وأمثالها، فضلتهم وصدتهم عن صراط المستقيم وأضلتهم عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا وأمثاله لا ينبغي أن يتولوا إمامة في مكان، لكن إذا ابتلي الإنسان ووجدهم يؤمون قوما في صلاة فالصلاة معهم صحيحة، والانتماء إلى مثل هذا الحزب إنما هو في الحقيقة فسق، لا يجوز للمسلم أن ينتمي إلى حزب لا يرجع في أعماله إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي عافى بلادنا من هذه الأحزاب التي لا تجني على البلاد إلا شرا، فإن كل حزب لا يعتصم بحبل الله من كتاب الله وسنة نبيه ولا يهتدي بهذه القرآن ولا يحل ما أحله الله ورسوله ويحرم ما حرمه الله ورسوله فهو حزب باطل. وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من الجمهورية العراقية من المرسل المهدي أبو صالح، يقول في رسالته أرجو عرض رسالتي هذه في برنامجكم، يقول إنني أقيم الصلاة وأصوم رمضان بعون الله تعالى وأشكر الله تعالى على ذلك، ولكنني عندما أقوم بأداء صلاة الجماعة مع الأخوان المسلمين أخطأ في أعمالها، أي أعمال صلاة الجماعة، لأنني أقرأ والإمام أيضا يقرأ وينتهي الإمام قبلي في القراءة ويركع قبلي، فأبقى أنا أصلي فردا، وإذا تركت نصف القراءة في الصلاة وأسجد مع الإمام عند ركوعه أو سجوده أخشى أن تكون صلاتي خطأ، وأرجو التفضل بالتفصيل عن صلاة الجماعة، هل يقرأ المصلي خلف الإمام أو يبقى ساكتا ولكم شكر؟ الجواب، اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فقوم أوجبوا القراءة خلف الإمام، يعني قراءة الفاتحة فقط فهذه هي الواجبة. نعم. وقوم قالوا إن قراءة الإمام الصلاة الجهرية كافية عن قراءة المأموم، والصحيح الذي أعتقده الحق أنه يجب على المصلي مأموما أو إماما أن يقرأ فاتحة الكتاب، فإن النبي قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما عداها ينبغي له أن يتقيد في الجهرية بقراءة إمامه، وفي السرية أن يقرأ ما تيسر له إذا استطاع. وأما كون هذا السائل لا يستطيع مجاراة إمامه، فهذا إما أنه يرد الآية ولا يبادر بالقراءة، وهذا أمر يحتاج إلى أن يعالج نفسه هو، فعليه إذا كبر إن كان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة للبطء فليترك دعاء الاستفتاح ويشرع بعد التكبير يسمي ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة، ويبادر أيضا إلى عدم التأني المخل، لأن متابعة الإمام واجبة ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عن الإمام في ركن من الأركان، فلو ركع الإمام ثم رفع رأسه قبل أن يركع المأموم فاتت المأمومة هذه الركعة وصار كأنه مسبوق عليه القضاء. فعلى السائل أن يعالج نفسه وأن يسرع بالقراءة السرعة التي لا تخل بمعاني القرآن، وهو إذا فعل ذلك فسوف يدرك الإمام لا محالة، وإنما يحصل له هذا الفوات وهذا التأخر بسبب إخلاله بالقراءة فيما أظن بالله التوفيق. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا.